وأنه يقوم به بالله، وأنه يقوم به بالله، لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل، فيشعر بأنه يقوم به الله أي مخلص مخلصا، وبالله أي مستعينا، وفي الله أي متبعا لشرعه. وهذه مستفادة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالأول قيام لله، والثاني قيام به، والثالث قيام فيه أي في شرعه. ولهذا نقول إن المراد بالصراط المستقيم في الآية الكريمة هو شرع الله عز وجل المرسل إليه. والله موفق.